المهم البنات، انا غادي نعاود لكم المشكل ديال هاد السيده. هاد السيده عندها صاحبتها من الروح الروح، يعني الصحابات بزاف اكثر من القياس، تقل كتعتبرها اختها ماشي صاحبتها. المهم كل بجوجات مزوجات، بجوجات عندهم وليداتهم، تيخو يمشيو يخرجوا يدوروا بجوجات، كيمشيو يتقداو بجوجات، كيمشي وحده راجلها مهلي فيها مزيان وحده راجلها على قد الحال، يعني كل واحد وخدمته على قد الحال. السيده اللي مهلي فيها راجلها واكله من برا، شاربه مزيان، كيعطيها الفلوس، كتخرج كتقدا كتشري. السيده صاحبتها اللي معاها يعني بدات كتغير منها، فهمتي، وما مبيناش ليها. المهم مع المده مشات اختي دارت واحد السحور، دارته للراجل، السيد راجل صاحبتها اللي من برا عمرته وداكشي. المهم السيد صحيح خدام بخير وعلى خير، ما حس براسو حتى تطح عليه النص. السيد تشلل، المراه ولات تجري به ومعاها صاحبتها، زعما تتمشي معاها، راه واقفه معاها، ولات تجري به. ما خلاو سبيطارات، ما خلاو تحاليل، ما خلاو والو، ما عرفوش السيد شنو اللي وقع ليه، تشلل وطاح عليه النص ديالو، ما خلات فين جرات به. ومعاها هي زعما راه مساندها صاحبتها، هي راه هي اللي دايره لها الدقه. المهم مده ديال عام، عام هاد السيد حتى جلس من الخدمه، ما بقاوش جراو عليه من الخدمه، حتى الناس ما صابو ما ياكلو، بدات مسكينه. مهم السيده مرتو قاسات معاه، ما تخلاتش عليه. واحد النهار باش ربي بغى يفضحها، مده ديال العام والسيد مشلول وشاد الركنه، ما خلات السيده فين جرات به، سبيطارات، سكانيرات، ما خلات فين. مهم ملي بغى يفضح الله، هذا الشيء وقع في النواحي ديال بني ملال، اللي كتعرف المنطقه راه غتعرف القصيبه، راه نشروا هذا الشيء في الانترنيت، مدينه القصيبه راهما اصلهم شلوح. مهم السيد جابته لبني ملال، بعيدة على القصيبة بشي 20 كيلومتر، جابته باش دير ليه التحاليل. دارت ليه التحاليل، رجعته، قالوا له التحاليل غادي يخرجوا على يومين. خلات السيد في داره، طلعت باش تجيب التحاليل، ما جابتوش معاها. هي جات باش تجيب التحاليل، جاو عندها العائلة ديال راجلها، جاو باش يشوفوه. عيطت لها بنتها في التليفون، عندها البنت عندها 16 عام، يعني واعيه الدريه، برافو عليها، واعيه بزاف. عيطت لها في التليفون قالت لها ماما راه جاوا عماتي وجاوا عائله بابا باش يشوفوه، ورا اللحم اللي كاين بغيت نطيب لهم، ورا اللحم اللي كاين راه ما كافيش. قالت لها صافي ماشي مشكل، سيري عند خالتك فلانه جيبي من عندها واحد الميكه ديال اللحم حتى تنجي، ورانا حيت هما مال فين هكا تيتسالفوا مع بعضياتهم، اي حاجه لحام اي حاجه. قلت لك راه ماشي صاحبتها، راه دايره اختها، راه قالك الجلاله تيتلفوا مع بعضياتهم. المهم مشات البنت، ما لقاتش السيده الجاره، لقات حتى هي غير بنتها. قالت لها عافاك راه ماما راجعوا عندنا عائلتنا، وراه ماما قالت لي سيري عند خالتك جيبي ميكا ديال اللحم. قالت لها ماشي مشكله، جي نعطيك ميكا. الدريه تاهي على نيتها ما على بالها والو، حلات الفريكو جبدت لها ميكا ديال اللحم عطاتها ليها، شداتها البنت جابتها، جابتها حطتها مع الميكا محجره، جابتها حطتها في لابابو، طلقات عليها الماء سخون باش داك اللحم يتطلق باش طيب للناس، باش تزيدوا على الاخر اللي عندها وطيب للناس اللي جاوا قبل ما تجي امها. مع البنت حطات الميكا، طلقات الماء سخون، السيد كان جالس في الكروسه ديال المعاقين، السيد ناد وقف، ناد وقف، كان هو ما تيوقفش، تيهزو مسكين غير في المنطقه ما تيوقفش. السيد ناد وقف، وحده من خواتاتو اللي جات باش تزورهم ملي شافت خوها وقف بدات تتزغرت. الدريه تخلعات، ما عرفات هي كيفاش شنو هادشي وقع، خلات الميكا ومشات تطل، ملي مشات صابت باها واقف، تصدمات. المهم بقات واقفه، رجعت الميكا باش تحلها، اللي طلقات عليها الماء سخون، لقاتها اختي لفعه، لفعه صغيره من دوك الصغارات، وشادها يا اختي ومعمره ليها. السيده كانت تدخل عندها، كانت كتجري براجلها، وشي مرات ما كتمشيش معاها، كتقول لها ردي بالك للدراري والدار. دخلت يا اختي ليها للدار، هزات لها التصيورات، قطعت لها من حوايجها، هزات لها اي حاجه كتستعمل في داكشي تاع الشعواده. لقات ديك اللفعه مدكوك ليها فمها كامل، بالتصاور ديالهم بجوج، بحويجاتهم، بالزغب ديال شعرها، بكلشي. المهم الدريه حادقه بزاف، شدات الميكا ملي حلاتها صابتها الفعاش، دات الميكا وسداتها وخزناتها، ما وراتهاش لعائله باها حتى جات امها. ملي جات امها هي تقول لها انت يا ماما خالتي شنو جبت من عندها. قالت لها صافي اجي نهزوها نديوها للجندار، كاينين تما تيحكموا فيهم الجندار. مشات اختي هزاتها وداتها للجندار، عودت ليهم قالت لهم ها كيفاش ها كيفاش، انا صيفطت بنتي باش تجيب واحد الميكا شنو جابت. جو جندار جابوا الدريه، قالت لي مرا بنتها اللي عطاتها ليا، راه هي ما كايناش وبنتها اللي عطاتها ليا. جابوا البنت قالت لهم انا، قالت لي ماما اللحم حنا موالفين تنسالفوا اللحم مع بعضياتنا، عطيتها ميكا انا ما عرفتش شنو فيها. المهم جابوا السيده، ملي جابوا السيده قالت لهم بغاو يبداو يضربوا فيها باش تقر. قالت لهم ما تقيسوني ما تحكوا لي، انا غادي نقول لكم شنو هو المشكل. قالت لهم شنو؟ قالت لهم السيده فرحانه وعايشه مبرعه مع راساتها، وهي صاحبتي وانا تمشي لعندها، راه النهار اللي تنصيبها ضحكه وناشطه مع راجلها واكله وشاربه راه تنجي.